يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الطلاب والطالبات، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس 12 من دروس التفسير في أكاديمية زاد. نحن في تفسير سورة النازعات، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الفريقين، فقال بعد ذكر الطامة الكبرى وأن الناس يتذكرون أعمالهم يوم القيامة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وذكرنا أن هذه الآية قد عدلت مسار كثير من الصالحين في من مضى، فسلكوا سبيل الهداية بسببها. وأما من خاف مقام ربه، يعني القيام بين يدي الله، ونهى النفس عن الهوى فألزمها الواجبات وترك المحرمات، وجعل نفسه تبعا للشرع، والهوى سمي بالهوى فيما قيل لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. الآن وصلنا في التفسير إلى جزاء هذا الفريق. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يعني المرجع والمستقر والمصير. وفي هذه الآية دلالة على أن الخوف من مقام الله يوم القيامة يمنع من الإقدام على المعصية. وقد قيل إن قوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى نزلت في أناس من المشركين، منهم النضر بن الحارث وأمية بن خلف وغيرهم. ولكن حتى لو ثبت هذا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قيل نزلت في مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان قد وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم أحد وقتل شهيدا، وكان صاحب لواء المهاجرين. وهكذا يكون المصير إذن. فعرفنا أن الطامة من أسماء يوم القيامة لأنها تطم على كل هائلة وعظيمة من الأمور، وأنها إذا جاءت يتذكر الإنسان ما سعاه في الدنيا من خير أو شر، وأن الجحيم تبرز ويكشف الغطاء عن جهنم فينظر إليها الخلق عيانا، وأن الآيات فصلت حال الفريقين، فبدأت بالذي تجاوز الحد، فأما من طغى وعتى وتمرد وآثر الحياة الدنيا ولذائذها وشهواتها وقدمها على طاعة الله وأتبع نفسه هواها، فإن الجحيم هي المأوى والمنزل والمصير والمستقر. وأما من امتلأ قلبه خوفا من الله وخوفا من قيامه بين يدي ربه يوم القيامة، فكف نفسه عن المعاصي وزجرها عن اتباع الهوى، فإن الجنة هي المأوى والمرجع والمستقر. نتحدث الآن عن تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. لا زال الموضوع متصلا في مسألة الرد على منكري البعث، ومن خلال النقاشات السابقة التي ذكر فيها قدرة الله تعالى وقيام الساعة وانقسام الخلق إلى الفريقين، يأتي السؤال من المكذبين: متى سيكون ذلك؟ إذا كانت حقا أخبرنا عن موعدها. يسألونك، التعبير بفعل المضارع يدل على تجدد هذا السؤال وتكرره. يسألونك وليس سألوك، وهذا السؤال ليس سؤال خوف من الآخرة أو سؤال استفادة، لا، هذا سؤال استهزاء واستخفاف، هذا سؤال الاستبعاد والتكذيب. وربما يدل أيضا على تهور وجرأة مذمومة جدا، كأنهم يقولون: متى؟ هاتها، عجل بها. كأنهم يقولون: لا نخافها وليست حقا أصلا، ولو كانت حقا لأتيت بها. الذين لا يؤمنون بالبعث ما عندهم خوف من الله ولا من الدار الآخرة، عندهم اجتراء، ويستخفون بالساعة وما وراءها، كما قال الله عن الساعة والقيامة: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق. والله سبحانه وتعالى حليم، قال: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لا ملجأ ولا مهربة. قال ابن عباس: سأل مشركو مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تكون الساعة؟ استهزاء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يسألونك عن الساعة أيانا مرساها. أيانا استفهام عن الزمان، مرساها من الرسو والقرار والثبوت، يعني متى تتحقق، متى تقوم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أين المنتهى فيها، متى زمانها. فقال الله ردا عليهم: فيما أنت من ذكرها. سنعرف بعد قليل إن شاء الله معنى هذه الآية. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لا بد من رد عليهم. قال الله في الرد: فيما أنت من ذكراها. ما الفائدة من تعيين وقت مجيئها لهؤلاء المكذبين؟ ليس من وراء ذلك نتيجة. هل لو عين لهم متى تقوم الساعة سيؤمنون بها؟ سيستعدون لها؟ سيعملون من أجلها؟ الجواب لا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه من السؤال عنها، كأنه صارت عنده رغبة في تعريف ذلك، فقال الله: فيما أنت من ذكراها، لا تسأل عن ذلك، وليس لهم فائدة من معرفته، هم أصلا من المكذبين. قال عروة بن الزبير رحمه الله: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. وقيل إن المعنى فيما أنت من ذلك حتى يسألونك بيانه، لست تعلمها فلماذا يسألونك عنها؟ فيكون هذا الإنكار على المشركين في مسألتهم: النبي صلى الله عليه وسلم عين لنا متى تقوم الساعة، قل لنا متى تقوم الساعة. فيقول الله له: فيما أنت من ذكرها، فيما أنت من ذلك حتى يسألونك، هل أنت تعلم وقتها حتى يسألونك عنه؟ فهذا معنى أيضا. وقال بعض العلماء: يجوز الوقف على قوله فيما، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. والمعنى: فيما هذا السؤال؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما سؤالهم هذا؟ في أي شيء؟ فيكون إنكارا على سؤالهم. ثم تبتدئ فتقول: أنت من ذكراها، بعثتك من أشراطها، بعثتك تذكير بها، بعثتك علامة عليها. وهذا أيضا معنى لطيف. وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة الصغرى. فكفاهم ببعثتك دليلا على دنوها واقترابها، ولا معنى لسؤالهم عنها. ينبغي عليهم ما داموا قد عرفوا ظهورك وبعثتك أن يستعدوا لها، فقد اقتربت، فإن ظهورك أول أشراطها. لكن هذا المعنى استبعده بعض المفسرين، قالوا يخالف ظاهر السياق ويفكك نظم الكلام. على أي حال، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. لو كان في تعيين علمها للعباد مصلحة ومنفعة لما بخل بذلك ربنا علينا، ولكن كان في إخفائها المصلحة. طوى الله علم ذلك عن جميع الخلائق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يعلم متى الساعة، لا جبريل ولا ميكائيل ولا حتى إسرافيل الذي ينفخ في الصور لتقوم الساعة لا يعلم متى تقوم. ما هو الدليل على أن الله استأثر بعلمها؟ آيات كثيرة، منها الآية التي في هذه السورة: إلى ربك منتهاها. هذا الجواب، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى ربك منتهاها. الجواب عن سؤالهم: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. إلى ربك منتهاها يعني إليه ينتهي علمها ووقت قيامها، فليس علمها إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها في تعيينها إلى الله عز وجل. ولذلك لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا الرسول البشري ولا الرسول الملكي، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى ربك منتهاها، المنتهى أصله مكان انتهاء السير، ثم أطلق على المصير لأن المصير لازم للانتهاء، كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. ثم أطلق على العلم والمعنى: لا يعلمها إلا الله. فقوله إلى ربك منتهاها يعني علم وقت حصولها، لأن سؤالهم ما هو؟ أيان مرساها. ويجوز أن يكون منتهاها في قول إلى ربك منتهاها معناه بلوغ خبرها، كما يقال: أنهيت إلى فلان حادثة كذا وأنهى إلي نبأ كذا وانتهى إلي خبر كذا. إذن المنتهى بلوغ الخبر. إلى ربك منتهاها يعني وقت حصولها لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، يعني تفرد به. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهرها ولا يأتي بها إلا ربنا تعالى. ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل علمها وخفي أمرها على أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسنقف إن شاء الله مع علم الساعة والغيب بعد قليل بإذنه تعالى. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. حياكم الله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الغيب لا يعلمه إلا الله. من الفوائد الاعتقادية المهمة المستفادة من هذه الآيات تفرد الله عز وجل بعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مسألة نهاية العالم وقيام الساعة اشتغل بها حتى بعض الكفار، والكلام رائج عنها في هذا الزمان، لكن تقحموا ما لا يعلمونه، وشرعوا في تعيين متى تقوم الساعة، وقالوا سنة كذا وكذا، وألفت في ذلك مؤلفات، وقامت على ذلك روايات، وأنتجت في ذلك أفلام، ودخلت في هذا وكالات أنباء عالمية، وصارت قضية صرعات. يعني في سنة 2012 كان ملايين من الناس يترقبون نهاية العالم في 21 ديسمبر، شهدت 5 دول في أمريكا الجنوبية احتفالات غير مسبوقة ابتداء من يوم الجمعة ولمدة 3 أيام ارتقابا لإشاعة نهاية العالم يوم 21 سبتمبر 2012. قالوا: سيرتطم بالأرض جسم ضخم جدا يقلبها رأسا على عقب. كان في 10% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية وعدة يعني يؤمنون بهذا. فلا نزال نسمع بين الآونة والأخرى كلاما مثل هذا. والله الذي أنزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1000 سنة قال فيه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وفي الحديث: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، رواه البخاري. فكل من حدد يوما أو شهرا أو أسبوعا أو سنة فهو كذاب متقول على الله بغير علم، لأن الله اختص علم الساعة بنفسه لنفسه، وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمارات وعلامات أخبرنا بها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وفي حديث جبريل: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أدمت لا تعلم أخبرني عن علاماتها. يعني هي هذه العلامات تبين لنا قرب حصولها ودنو وقتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، وقيل تكثر السراري وأولادهن، وقيل هذا كناية عن العقوق، وأن ترى الحفاة العراة العالة يعني الفقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فتبسط الدنيا لأهل الفقر من أهل البادية حتى يتباهون في البنيان، وقد وقع هذا في عصرنا بجلاء ووضوح. ولما طلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم يتذاكرون الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. فلا تقوم الساعة حتى تحصل هذه الأمارات، ومن ذلك ظهور الدجال في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر الأيام كأيامنا. الساعة آتية لا ريب فيها، وليس المطلوب الآن الاشتغال متى تقوم، بالاشتغال بالاستعداد لها، لأن الأعرابي سأل متى الساعة قال ما أعددت لها، فقابل سؤاله بسؤال. ومن المبالغة في العمل للساعة، قال عليه الصلاة والسلام إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل، حتى تكتب له، حتى تحسب له، مع أنه لن يستفيد، لن تنمو ولن تثمر. ثم قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها. إذن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم نذير، تخوف الناس عقاب الله، كما أنك بشير ترغبهم في جنة الله. فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما لم تكلف علمه واعمل بما أمرت به من إنذار وبشارة، إنما أنت منذر مخوف، وخص الإنذار بمن يخشى لأنهم هم المنتفعون بذلك. منذر من يخشاها، كما قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. فالإنذار عام للجميع، لكن من الذي ينتفع به؟ أصحاب الخشية. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فنذير للبشر، قال الله وتنذر به قوما لدة، وقال الله ليكون للعالمين نذيرا، وقال الله فأنذرتكم نارا تلظى. أما الكفرة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون، لا يستفيدون. إذن إنذار النبي عليه الصلاة والسلام ينفع من يخشى مجيء الساعة فيستعد لها ويعمل من أجلها، وأما من لا يؤمن بها فلا تبالي به ولا بتعنته وتكذيبه. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه الآية فيها بيان مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في درس عظيم في نقل الكلام مما لا يفيد إلى ما يفيد. يفتح معنا بعض الكفار أحيانا والمجادلين موضوعات ويثيرون أشياء لإضاعة الوقت، للاستهزاء والسخرية، وعلى أحسن الأحوال لا ينفع الخوض فيها، ونقلهم إلى ما يفيد مهم جدا. ولذلك لما سأل الأعرابي متى الساعة قال ما أعددت لها، هذا فن نقل الحوار من غير المفيد إلى المفيد. وينبغي على العباد أن يشتغلوا فيما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحصل من هذا القبيل مثلا يسألونك عن الأهلة، سألوا عن أشياء معينة في الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، سألوا عن سببها، قول أن لن يشرح لهم فلكيا، هذا لا يهم كثيرا، لا يهم كثيرا، لكن لماذا خلقها الله؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب ومواقيت للناس والحج. إذن الداعية له درس عظيم في هذا، نقل النقاش مما لا ينفع إلى ما ينفع. ختم الله السورة بقوله في آية عظيمة: كأنهم هؤلاء المكذبون يوم يرونها ويعاينونها بأبصارهم، رأي العين، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني عندما تقوم سيكون شعور عظيم، سيشعر هؤلاء كأن الحياة التي مرت عليهم والعمر الذي قضوا كله في الدنيا عشية أو ضحاها، ساعات. وحتى المكث في القبر كأنهم ما مكثوا في الدنيا ولا في القبر إلا زمنا يسيرا لا يتجاوز قدرا من آخر النهار أو من أوله، عشية هي يعني وقت الظهر والعصر إلى آخر، خلاص انتهى بعد ذلك النهار المغرب، أو ضحاها، الضحى صدر النهار والعشية آخر النهار، فالغداء في لغة العرب أول النهار والعشية آخر النهار. قال تعالى: إلا عشية أو ضحاها، إلا عشية أو ضحى العشية، إلا آخر يوم أو أوله. فالعشية إذن من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوالها، ما يتجاوز يعني نصف نهار. قال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة، هذا وقت الدنيا. كما قال في الآية الأخرى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كل هذا الطحن في الدنيا والعراك والسعي والشغل والكدح والعمل والأموال وكل ما حصل فيها من الذهاب والمجيء، كأن ساعة من النهار. ما أقصر الحياة حين يقوم الخوف، ما أسرع العمر انقضاء عندما تأتي الآخرة. كأن في هذه الآية موعظة: أفمن أجل عشية أو ضحاها يتركون الآخرة، أمن أجل شهوة زائلة يدعون الجنة وثوابها؟ إنها الحماقة الكبرى. الحقيقة أيها الأخوة والأخوات أن هذه السورة سورة عظيمة إيمانية، سورة فيها تذكير وموعظة، سورة تؤسس العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر في النفوس، جديرة أن نتعلمها وأن نعلمها من حولنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في كتابه، وأن يجعلنا ممن يتدبره ويعمل به، وأن يكون شفيعا لنا يوم الدين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد